الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث تفضل. قال عبيد الله بعدها عندي قبل الحديث فضل. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن مروان كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله تعالى أغير مني ومن أجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه غير العذر من الله ومن أجل ذلك وعد المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. تفضل. أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن رضوان بن المغيرة عن المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد أما والله لا أنا أغير منه والله أغير مني تفضل. قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف نعم. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه الذكر من الله من أجل ذلك بعث المكذبين والمكذبين، ولا أحد أحب إليه الذكر من الله ومن أجل ذلك وعد الله بالجنة. تفضل. قال أبو البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال عن عبد الملك عن مراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال سعد: لو رأيت رجلا مع امرأتي فضربته بالسيف غير مصبح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعد المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فمن أجل ذلك حرم ومن ذلك وعد بالجنة. قال عبيد بن عمرو عن عبد الملك: ولا شخص أحب أغير من الله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، يعني من حيث أنها تقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، يعني ماذا؟ قل الله أكبر شيء. أكبر، نعم. أي شيء أكبر من الله أكبر شهادة؟ قل الله، أي أن الله شيء وهو أكبر شهادة. قال: فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن شيئا، سيأتي في الحديث الذي في الباب، وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف تنيس الدمشقي قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. هذا الحديث هو حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تعجبه فسكت. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: معك شيء؟ قال: لا. قال: التمس. فذهب ورجع فقال: ما وجدت شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ورجع وقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد. ونعم، كان معه إزار بدون رداء. قال: ما معي إلا إزاري هذا. قال: وما معي، وما تفعل بإزارك؟ إلا أعطيتها إياه بقيت بدون إزار. أمعك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. الشاهد: أمعك من القرآن شيء؟ فجعل السور التي يحفظها شيئا، وهو يعتبر تسمية للقرآن كله بأنه شيء. وما أظنه خالف في هذا إلا الجهمية الذين قالوا إن الله ليس بشيء، وهذا منتهى التعطيل. إذا كان الله ليس بشيء فما بقي هناك شيء، إله يعبد؟ ما بقي إله يعبد، انتهى. رحم الله ابن المبارك قال: كل الطوائف عندهم شيء من القرآن أو مما جاءت به الرسل إلا الجهمية، يعني ما عندهم شيء يستدلون به مما جاءت به الرسل. وأراد البخاري الإثبات بالآيتين والحديث، إثبات أن الله سمى نفسه شيئا وسمى بعض صفاته شيئا. وأمامنا صفتان: الوجه والقرآن. كل شيء هالك إلا وجهه. والحديث: معك شيء من القرآن. فسماه شيئا. إلى هنا يقول السائل: هل يلزم الزوج إذا أراد أن يتزوج الثانية أن يعطي الزوجة الأولى مثل الذي أعطى الثانية من كسوة وغيرها؟ أما شرعا فلا يلزمه شيء قطعا، ما أعلم دليلا على أنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. لكن عرفا وإصلاحا للشأن، يطيب الزوج نفس زوجته الأولى بشيء غير مقدر، تطيبا لنفسها لا على أنه يحق لها شرعا ولا يلزمها شرعا، إنما هو تطيب للنفس فقط. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم. وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.